إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في هذه الليلة سيتحدث فيه الإمام الشاطبي رحمه الله عن بيان النظر للبدع من حيث وقوعها في الضروريات، ومن حيث شأن المبتدع في الدعوة إليها إسرارا أو جهرا، و من حيث أيضا الدعوة إليها أيضا أو عدم الدعوة إليها، وكذلك من حيث كونها بدعة حقيقية أو بدعة إضافية. ويقصد بذلك بيان مراتب البدع، وأن وضع البدعة وشأن المبتدع يختلف من حال إلى حال، وهو من حيث القاعدة المتفق عليها كما سبق وأن درستم أن البدع خطيرة في الدين وأن المبتدع آثم. ولذلك سيبتدئ بهذا الفصل ويتكلم يبني على ما سبق من أن المبتدع آثم، ثم يتحدث بعد ذلك عن مراتب البدع. وهذا التقسيم عند المصنف مبني على حال المبتدع، فإنه قد تكون البدعة التي معه بدعة مكفرة، قد تكون البدعة التي معه بدعة مفسقة، فإن البدع على مراتب. ثم إنه كما سلف قد يكون داعيا إلى بدعته وقد يكون غير داعية. والأمر الثالث، قد تكون البدعة حقيقية وقد تكون إضافية، وغير ذلك من المسائل التي إذا نظر فيها طالب العلم تأمل اختلاف مراتب البدع. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا، ومن جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها، ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع لها، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها وعدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. وهذا المعنى وإن لم يخفى على العالم بالأصول فلا ينبغي أن يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي، فهو الأولى في هذا المقام. فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا فظاهر، لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد وإن ادعى النظر إليها، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها، أو المقلد قد انفرد بها دونه فهو آخذ بحظ ما لم يأخذ فيه الآخر، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد، فصار في درجة الأول، وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، وهذا الثاني قد عمل بها فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح، فوزره أعظم على كل تقدير، والثاني دونه. بارك الله فيك. هنا المصنف ابتدأ بيان مراتب البدع من حيث أن يكون الأول مجتهد في الدعوة إلى بدعته، مجتهد في الاستنباط، وهو الذي يدعو إليها ويجمع الشبه عليها، ويشير بذلك إلى أئمة أهل البدع، وقس على ذلك أئمة الكفر، فإن هؤلاء أعظم إثما بسبب أنهم هم الذين يجمعون الشبهات، وهم الذين يدافعون عن تلك الأهواء، وهم الذين يحاولون أن يلبسوا على الناس دينهم، فهؤلاء درجتهم في الإثم أعظم. وقياس ذلك بأئمة أهل الأهواء، فليس مثلا رأس من رؤوس المعتزلة كرجل مقلد في المذهب أو تابع لهم، وهكذا قس. وكذلك بالنسبة للكفار، حتى تستطيع أن تقيس هذا المثال في البدع المفسقة على البدع المكفرة أو على أئمة الكفر أيضا ممن لا ينتسبون للإسلام أصلا، ليس أئمة الكفر الذين يزينون للناس الكفر ويدفعون بالشبه في وجه الحق، ليسوا كمن اتبعهم في الإثم، وإن كان الكفر ملة واحدة، فأولئك أعظم ذنبا، فأولئك أعظم ذنبا. فأئمة الكفر وأئمة البدع وأئمة الأهواء أعظم ذنبا من متبوعيهم، وإن كان الكل بالنسبة لما هو عليه من الابتداع في وصف واحد، وهم مبتدع وهم آثمون، وهذا قدر مشترك بينهم، لكن يتفاوت الإثم بعد ذلك باختلاف مراتب الأئمة، أئمة أهل الأهواء ومقلديهم. أي نعم، هذا معنى. المعنى الثاني أن من سن البدع لا شك أنه أعظم درجة في الإثم ممن تابع عليها بعد ذلك، وقد مضى معكم الحديث الصحيح في هذا والكلام عليه، ومقصد المصنف هنا الاختصار في البيان للتنبيه على أن مراتب البدع ليست على مرتبة واحدة، وإن اشتركت في الوصف والإثم. يعني إذا تأملت أن مراتب البدع تختلف، لا تظن أنها تختلف في الوصف أو الإثم من حيث أصل الإثم، فوصفها واحد وهو الابتداع، وأيضا المبتدع آثم، هذا قدر مشترك مع اختلاف النظر بعد ذلك بالنسبة للأئمة أئمة البدع ومقلديهم. إيه نعم. لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له إلا النظر في أدلة جملية لا تفصيلية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. ومقصوده بالاستدلال المنافحة والمدافعة عن البدع، فليس مثلا الذي يؤلف كتابا مثلا في بعض البدع، ليس مثلا كالذي يقرأه ويعمل به، هذا ليس كهذا، فالأول أعظم وزرا لأنه أنشأ البدع وألف فيها ودعا إليها ونحو ذلك، والثاني وإن قلده فهو مبتدع مثله آثم مثله، لكنهم يتفاوتون حينئذ في الإثم. أي نعم. وأما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع. أي نعم، سيفصل المصنف هذا فيما بعد، ولذلك لا نتعجل الكلام فيه، لكن من باب الإشارة، ليس البدعة المتعلقة بالاعتقاد كالبدعة مثلا المتعلقة في باب من أبواب الفقه مثل الاعتكاف، فالاعتكاف في المسجد سنة، والاعتكاف في البيت بدعة، فلا يجوز الإنسان أن يعتكف الاعتكاف الشرعي إلا أن يكون في مسجد، فإن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد على ما ذكره الفقهاء من كتبهم، فلو اعتكف في غير المسجد لم يكن ذلك هو الاعتكاف المشروع. فليس الابتداع هنا كالابتداع مثلا في مسائل الصفات، كالابتداع مثلا في مسائل الإيمان وهكذا. لماذا؟ لأن الأول متعلق بأمر أصلي كلي، والثاني متعلق بأمر جزئي، فهذا قصده هنا. وكذلك الضرورات، يشير إلى الضرورات الخمس سيأتي الكلام عليها، وهي الدين والعقل، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النفس. أي نعم. وأما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان فظاهر أن المسر لها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة هي باقية على أصل حكمها، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به. وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه أو تفارقه، فانضم إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيها، والوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. ومثاله ما حكى الطرقوشي. هنا يريد أن يقول أن البدعة، وإن قلنا أن المبتدع آثم وهو كذلك، وأن البدعة شر كما مضى معكم في الأبواب السابقة، فهنا يختلف الإثم من حيث الإصرار والإعلان. فالذي يعمل بالبدعة لنفسه دون أن ينشرها على الناس ليس كالذي يدعو إليها. وهنا أشار المصنف إلى أن البدعة لو فرض تقسيمها إلى كبيرة أو صغيرة أو مكروهة، وهو سيأتي لهذا ببحث في فصل مستقل ويطيل الكلام فيه. هل البدع تنقسم كما تنقسم الصغائر، كما تنقسم المعاصي؟ المعاصي تنقسم إلى كم قسم؟ التي دون الكفر إلى قسمين، كبائر وصغائر. فهل هذا التقسيم يرد على البدع؟ تنقسم إلى مكفرة وإلى مفسق، لكن هل تنقسم إلى إلى بدعة كبيرة أو بدعة صغيرة أو مكروهة؟ هذا ما سيأتي الكلام في تفصيله وهو بحث دقيق. لكن المصنف هنا يشير إلى أن هذه البدع إن فرض، شوف، أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة، وهذا سيعقد له فصلا يفصل الكلام فيه. لكن يشير هنا يقول هي باقية على أصل حكمها. ما هو أصل حكمها؟ ما هو أصل حكم البدعة؟ أنه منهي عنها. ما معنى منهي عنها؟ أنها محرمة وأنها ضلالة. لاحظ، يعني المصنف هنا وإن لم يفصل في هذا البحث لكنه احتاج إليه ليبين أن هناك فرقا بين الإصرار بها وأن يبتدع الإنسان البدعة أو أن يعمل بها في نفسه، وبين أن يدعو إليها أو يكتب فيها، وهنا فرق. فالثاني أعظم إثما، وأشار لك لبيان ذلك فقال أنها قد تنقسم، أما انقسامها إلى أنها بدعة مكفرة ومفسقة فهذا معلوم ومنصوص عليه عند أهل العلم، وهو من الأمور المتفق عليها. بقي هل تنقسم إلى بدعة كبيرة وبدعة صغيرة، هذا ما سيأتي الكلام عليه عند المصنف في فصل مستقل. طيب، فهنا الداعي إليها لا شك أن وزره أعظم، والعامل بها في نفسه دون أن يدعو إليها هو مبتدع أيضا وآثم أيضا، لكن إثمه ليس كإثم من دعا إليها. هذا الدرس كله مبني على هذا المعنى. ولاحظ هذه التقسيمات والمسميات لأنها سترد معك في مواضع كثيرة من الكتاب، ولا ريب أن أهل الأهواء هم درجات، يصدق عليهم وصف الابتداع ويصدق عليهم وصف الإثم، لكن منهم من بدعته مكفرة، ومنهم من بدعته مفسقة، ومنهم من يبتدع في الضروريات، ومنهم من يبتدع في الجزئيات، وهكذا. فينبغي أن تلاحظ هذه المعاني كلها لتفهم مقصود المصنف في هذا الكتاب. سيأتي بمثال الآن، اقرأ المثال بارك الله فيك. ومثال ما حكى الطرطوشي في أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما أحدثت عندنا في سنة 48 و400 قدم علينا رجل في بيت المقدس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. فقلت له: فرأيتك تصليها في جماعة؟ قال: نعم، وأستغفر الله منها. نعم، هذا المثال أراد أن يشير به المصنف إلى أن الذي ابتدأ، هذا القارئ الذي ابتدأ صلاة الرغائب في النصف من شعبان في المسجد الأقصى، ثم انحاش إليه الناس واحدا بعد واحد حتى امتلأ المسجد، ثم استمر بعد ذلك إلى نهاية الشهر، هذا الأول الذي ابتدأها أعظم وزرا. لماذا؟ لأي شيء؟ لأنه هو الذي دعا إليها. ما كانوا يعرفونها في المسجد الأقصى، ما كانوا يعرفون صلاة الرغائب. وصلاة الرغائب هذه صفتها أن يقرأ المصلي فيها 1000 مرة وقل هو الله أحد، أن يصلي فيها، يقرأ فيها المصلي 1000 مرة بقل هو الله أحد، ويصلي فيها 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ كم؟ 10 مرات، يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، وهي كما ذكر بعض المصنفين صلاة مستثقلة حتى أن المصلي يملها، لأنها يقرأ فيها، وكيف يضبط فيها القراءة بقل هو الله أحد 1000 مرة، وكيف يعدها، وكيف يحصيها، ثم يصلي 100 ركعة بها. فهذه بدعة، وهي صلاة الرغائب لم تكن مشروعة في الشريعة، وأيضا مما يؤكد ذلك أنه لم يكن يعمل بها أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو التابعين أو من بعدهم، وهذا فيه دلالة قاطعة على أن ذلك، على أن صلاة الرغائب لا ترجع إلى أصل الشرع بحال، وهي بدعة منكرة. فالذي سنها أول مرة ودعا إليها وجمع الناس لها هو أعظم وزرا ممن اتبعه. والطرطوشي أو الطرطوشي ومحمد بن الوليد الفهري الأندلسي له كتاب الحوادث والبدع، توفي سنة 520. وأما محمد المقدسي قيل هو عبد العزيز بن أحمد بن عمر المقدسي، ذكر ذلك في الباعث على إنكار البدع والحوادث. فلما قاله: فرأيتك تصليها في جماعة؟ قال: نعم، وأستغفر الله منها. هذا كلام من؟ كلام أبي محمد المقدسي. نعم. طيب، اقرأ بارك الله فيك. وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضا، لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر، وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. بارك الله فيك. النوع التقسيم الثالث هذا أو الرابع هو من حيث الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها. ما الفرق بينه وبين الأول؟ ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ تفضل. لا أقصد ما الفرق بينه وبين التقسيم الذي قبله. الأول قال من جهة الإصرار بها والإعلان، والثاني هنا قال إيش؟ من جهة الدعوة إليها وعدمها. ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ تفضل. هم؟ أحسنت. الأول ليس شرطا أن يدعو إليها، هو ما دعا إليها، لكن قد يصلي صلاة الرغائب في بيته سرا فلا يتبعه أحد، وقد يصليها في المسجد جهرا فيتبعه. هذا الفرق بين الإصرار والإعلان، وإلا ما دعا أحد، هو صلى فرآه الناس فصلوا خلفه. صحيح دعاهم بالفعل، لكن المقصود أنه لم يدعهم بالقول، فهذا من ناحية الإصرار والإعلان أي بالعمل. وأما هذه الصورة الثالثة والرابعة هي الاختلاف من جهة الدعوة إليها بالقول، أن يدعو إليها أو أنه لا يدعو إليها، فالداعي إليها لا شك أنه أكثر إثما. إيه نعم. فأما إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها، كما كان معبد الجهني يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري. فروي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال هو من رأي الحسن، فقال له رجل إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا، فقال إنما قلت لك هذا من رأي الحسن يريد نفسه. أي نعم. فيقصد يشير هنا أن الداعي إلى البدعة أشد خطرا وأعظم إثما ممن لا يدعو إليها، ولذلك قال أما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمه أي بالنسبة للإثم، فالداعي إليها أعظم. وحتى أن الداعي إليها أو الدعاة إليها قد يختلفون في مراتبهم، فأقواهم من حيث الفصاحة وأكثرهم من حيث التلبيس على الناس هذا أعظم إثما أيضا ممن هو دونه. وأتاك بمثال هنا، فرأس المعتزلة عمرو بن عبيد هنا وقبله معبد الجهني وهو الذي دعا إلى القدر، هؤلاء كانوا أقوى في الفصاحة وفي التلبيس على الناس، فهم أكثر والعياذ بالله أكثر إثما. وضرب لك مثالا بهذا، فقال روي عن سفيان بن عيينة وهو من الفقهاء العلماء العباد، قال أن عمرو بن عبيد هذا رأس المعتزلة من رؤوس المعتزلة وهو من تلامذة واصل بن عطاء، وهو يعتبر ممن أنشأ وأسس مذهب الاعتزال الذي ينفي صفات الإله، صفات الله عز وجل، ويعتقدون في العاصي أنه بين المنزلتين، ولهم أصول كما هو مقرر في كتبهم، وأجمعت الأمة على أنهم من أهل الأهواء. لما يحدث الناس في مسألة أو يسأل عنها يجيب ببدعته وهواه، ثم يقول لهم هو من رأي الحسن، ويظن الناس أنه يضيفه إلى من؟ حسن. إلى الحسن البصري، لأن العوام إذا قيل لهم هذا قول الحسن البصري أو هذا قول الشافعي أو مالك أو فلان أو فلان من الصحابة يكون لقول هذا العالم عندهم قدرا، فهو يلوي لسانه بمثل ذلك. فإذا ناقشوه فقالوا فقيل له فقال له رجل إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا، رجل معه علم يقول إن هذا الذي تقوله عن الحسن ليس بثابت عنه، فقال أنا ما قلت لك إن هذا رأي الحسن، أنا أقول لك إن هذا من رأي الحسن، يعني بالإضافة إلى نفسه، وهذا تلبيس. فكأن المصنف هنا الشاطبي يشير إلى أن الدعاة إلى البدع أيضا على مراتب، فمن كان أشد تلبيسا وكذبا وافتراءا بلا ريب أنه يكون أعظم جرما. إيه نعم. وقال أما معبد الجهني فقد سبق الكلام في ترجمته، وهو معبد بن خالد الجهني مبتدع أظهر الدعوة إلى القدرية بالبصرة، وأخذها عن رجل نصراني اسمه سوسن، أخذها عن رجل نصراني. وهذه خاصية كتاب الإمام الشاطبي أنه يربط بين أفكار أهل الأهواء وبين الانحرافات الفكرية عند الأمم الأخرى، وهو مما يؤكد على هذه الأمة وجوب تميزها في ولائها وفي التزامها بشريعتها والحذر من جميع الأفكار المخالفة للإسلام، لأن أصل نشأت أكثر الفرق وأكثر رؤوس أهل الأهواء إنما فسدت عقلياتهم وفسدت عقائدهم لتأثرهم بأديان الأمم الأخرى وبأفكار الأمم الأخرى. فمعبد الجهني هذا أخذ القول بالقدرية وأنشأ التجهم، ومنه نشأ الاعتزال، أخذه من رجل اسمه سوسن من النصارى، ثم أخذه عنه معبد بن غيلان الدمشقي، وقد قتله عبد الملك بن مروان عام 80 من الهجرة. وأما محمد عمرو بن عبيد فهو معروف، هو الرأس الثاني لأهل الاعتزال، وهو من أهل الأهواء، ضل بهذا المذهب وأضل والعياذ بالله، وهو ممن ساعد على انتشار مذهب المعتزلة. وأما محمد بن عبد الله الأنصاري هو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك قاضي البصرة، وكان ثقة، توفي عام 251. وهذه القصة التي رويت عن سفيان رواها الإمام ابن عدي في الكامل، رواها الإمام ابن عدي في الكامل من طريق سفيان ابن عيينة. اقرأ بارك الله فيك. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال: هذا من قول الحسن، فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن، وإنما هو قوله. وأما الاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أوفر حظ. ومثاله قصة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبارهم شهيرة. وقد لا يخرجون هذا الخروج، بل يقتصرون على الدعوة، لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخافة، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق العصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآب سجنا أو ضربا أو قتلا. بارك الله فيك. هنا لما ابتدأ بالفرق بين المبتدع الخارج على أهل السنة وبين المبتدع المكتفي ببدعته غير خارج بها على أهل السنة، والفرق هذا يظهر من الناحية العملية. فأول مثال أشار إليه هو خروج الخوارج على علي رضي الله عنه، فإن منهم من قد يكون مبتدعا بأصل بدعتهم أو متأثرا بأصل بدعتهم ومتمذهبا بها، لكنه لم يخرج على أهل السنة، وهناك من نشأ في الفرق من أهل البدع لم يخرج على أهل السنة. وإن كان سيأتي مثلا المعتزلة في أول أمرهم ما خرجوا على أهل السنة، لكنهم كانوا على بدع وأهواء. الخوارج ضموا البدع ومن أصل مذهبهم الخروج على أئمة السنة. فبهذا المثال يتضح أن من كان مبتدعا في نفسه أو حتى لو كان داعيا إليها لكنه لم يخرج على أئمة السنة فهو ليس كمن خرج عليهم، فتختلف من هنا حينئذ يختلف الإثم. فالأول بلا ريب أشد إثما، الذي جمع بين البدعة والخروج على أئمة السنة هذا أشد إثما. ولذلك ذكر المصنف هنا ما سبق الكلام عليه من حديث من قصة الخوارج، وقد أطال الكلام فيها في الباب الأول كما سبق، قد أطال الكلام فيها هو الكلام على عقائدهم أفكارهم، وأصل مذهبهم هو تكفير المسلم بالمعصية دون الشرك. أصل مذهبهم هو تكفير المسلم بالمعاصي التي دون الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك قتال المسلمين على ذلك والخروج على أئمة السنة، هذا هو أصل مذهبهم، وهو الذي يشير إليه في الحديث، وقد سبق الكلام على الحديث في الدروس الماضية. بقي ما أشار إليه المصنف هنا، وهو أن المبتدع قد يخرج على أهل السنة ويتحقق العكس في الصورة الماضية، لأن الخوارج خرجوا على أئمة السنة، يعني على أئمة السنة القائمين بها. المثال الثاني الذي سيريده المصنف هو أنه يكون خارجا على أئمة السنة مستعينا ببعض الولاة في ذلك، وهو المثال الذي سيفصل الكلام فيه. فهنا ذكر أن من حمل الناس على الإكراه والإخافة حتى يتركوا ما هم عليه من الحق ويقولوا بما عندهم من الأهواء، فإن هذا في بدعته وهواه أشد خطرا ممن كان على هوى لكن لا يحمل الناس على هوى. وسيأتي ذكر صورة من هذه الصور التي حدثت في عهد المأمون. اي نعم. كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، وكما اتفق لعلماء المالكية بالأندلس إذ صارت ولايتها للمهدويين فمزقوا كتب المالكية وسموها كتب الرأي، ونكلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك. بارك الله فيك. هنا يشير المصنف الشاطبي رحمه الله إلى الحالة التي ضد الحالة الأولى، وهي أن يستعين أهل الأهواء بولاة ينصرونهم على ذلك، ثم يأخذون الناس بالإكراه والإخافة والضرب والتشريد والقتل حتى يحملوهم على أهوائهم. فهذا الذي يبذل مثل هذا الجهد من إخافة أهل السنة للحمل على أهوائه وينتصر بالولاة في ذلك، فهو أشد جرما ممن يدعو إلى بدعته لكن لا يكره الناس عليه. وضرب لذلك مثالين. المثال الأول في عهد المأمون، وأول من ابتده بشر بن غياث المريسي، وهو بشر بن غياث العدوي مولاهم، كان من الفقهاء، كان من أهل السنة من الدعاء من العلماء، كان من الفقهاء، فنظر في كتب الكلام فغلب عليه، أي غلبت عليه الأهواء، فانسلخ من الورع والتقوى ودعا إلى البدع، وأصبح من رؤوس الجهمية فمقته أهل العلم، توفي سنة 118 هجرية. أما المأمون فهو معروف، عبد الله بن هارون الرشيد، وكان قد ترجم كتب النصارى وتأثر بأفكار خارجية عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كلام الفقهاء والعلماء، ثم جاء بهذه الكتب التي ترجمها وجعلها للناس، فنقل أفكار الأمم الأخرى إلى هذه الأمة، ولذلك قالوا أنه كان رجلا ولعا بالعلم، وحتى أن كان له جهد أيضا في العلوم الشرعية، لكنه لم يكن له بصيرة بالعلم نافذة، ولم يكن له قوة في العلم، فدخل عليه أهل الاعتزال وأهل الأهواء، دخلوا عليه بلاطه وساحته فأثروا عليه فأمالوه إليهم، فلما أمالوه إليهم تناصر هو وإياهم على النكال بأئمة السنة. فهذا هو المثال الأول الذي يريد أن يشير به المصنف إلى أن من كان معه أهواء ثم انتصر بالولاة من أمثاله، ثم حمل أئمة السنة بالنكال والضرب أو القتل، فلا ريب أنه أشد وزرا وأشد إثما ممن لم يخرج على أئمة السنة ولم يؤذهم. أما أحمد بن دؤاد فهو أيضا من رؤوس المعتزلة، وترجمته وأحمد بن دؤاد الأيادي المعتزلي الجهمي، ولاه المعتصم القضاء وجعله رئيس القضاة، ثم أيضا ولاه الواثق هذا المنصب، ولما دخل بلاطهم أقنعهم بإيذاء أئمة السنة، أقنعهم بذلك وتأثروا ببدعته وهواه وانحرافاته الفكرية، فقام على أهل السنة يؤذيهم ويمتحنهم، فامتحنهم كما هو معلوم بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة والبدع الأخرى، وقد أصيب قبل موته بالفالج 4 سنين لأنه لحقته دعوة مظلوم فأصابته. وكان أحمد بن دؤاد حتى يتضح لكم المثال الذي ذكره المصنف، كان في بلاط المعتصم والواثق متوجا بتيجان الملوك، وكان يأمر وينهى، فقام على أئمة السنة ولبس على المعتصم والواثق ومن معه حتى قاموا على أئمة السنة بالنكال، ولكن العاقبة كانت لأئمة السنة كما هو معروف في قصتهم في نصرة السنة، فإن العاقبة كانت لهم. فأحمد بن دؤاد هو الخصم الألد لأحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فكان أحمد بن حنبل في هذه الفترة مع أحمد بن دؤاد في مرحلة المعتصم وفي آخر مرحلة المأمون، لأن المأمون توفي قبل أن ينكل بالإمام وإن كان قد طلبه، ثم مرحلة المعتصم ثم مرحلة الواثق، فبقي الإمام أحمد رحمه الله في السجن أكثر من 30 شهرا، حمك الله، أكثر من 30 شهرا، واشتد به الحال وما زال صابرا على نصر السنة ثابتا عليها، فخرج من سجنه لا يزداد عند أهل السنة إلا محبة، ولم يزدد في العلم والإيمان إلا قوة، والعاقبة للمتقين كما قال الله تعالى واصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. لما ذكر الله عز وجل أحوال الرسل وما يقع لهم من العداء والبلاء، ختم الله قصصهم فقال سبحانه وتعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فصبر أحمد حتى كانت العاقبة له. كان وحيدا طريدا وهم يطاردونه وينكرون به، فلما خرج اجتمع الناس عليه، فلما مات رحمه الله نظر الناس في جنازته فعدوا من حضر في جنازته، من المؤرخين من قال أكثر من 600,000، ومنهم من قال 1,000,000، ومنهم من زاد على ذلك، حتى أنه في يوم جنازته عطلت الطرق وعطلت الدكاكين وامتلأت الأسواق بالناس، وخرج الناس الذين لم يجدوا مكانا على رؤوس المنازل، فأظهر الله عز وجل بذلك هيبة أهل السنة ومنزلة هذا الإمام العظيم الذي وقع في أيديهم أكثر من 30 شهرا يؤذونه وينكلون به. فهؤلاء الذين نكلوا به ودعوا إلى أهوائهم وانحرافاتهم متأثرين كما أسلفت القول بأفكار الأمم الأخرى في مصادمة أئمة السنة كما صنع المأمون، هؤلاء قد انقطعت بهم الحيلة وأخذتهم بعد ذلك العواقب في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك لا يذكرهم أهل السنة إلا على وجه الذم. ثم من أثر ذلك أن هذا القاضي وهو أحمد بن أبي دؤاد أصابه الفالج في آخر عمره، ويذكر بعض المؤرخين أنه لم يحضر جنازته إلا عدد يسير، أيضا مما ذكر في هذه القصة التي أشار إليها المصنف وفي هذا المثال أن الواثق الذي جاء بعد المعتصم ابتدأ عصره أيضا بالتنكير بالدعوة، وهذا مثال مثل المثال الأول الذي ذكره المصنف، الذي ذكره الإمام الشاطبي. وهذا التنكير يرجع إلى المعنى الذي أشار إليه المصنف، وهو أنهم جمعوا مع الأهواء والانحرافات الفكرية التي ساقوها من الأمم الأخرى وامتحنوا الناس بها وصدوا بها مسيرة الدعوة الإسلامية المباركة وعقيدة الأمة الصحيحة المتمثلة في أئمة السنة. هؤلاء جمعوا بين شرين، بين الأهواء التي تضمنتها عقولهم وقلوبهم، وبين نكايتهم بأئمة السنة. فخروجهم على أئمة السنة ونكالهم بأئمة السنة هذا زاد وزرهم وزرا وإثمهم إثما، فهم في بدعتهم أشد إثما ممن خالف أئمة السنة لكن لم ينكل بهم، وهذا مقصود المصنف بإيراد هذا المثال. الواثق هو الخليفة العباسي هارون ابن المعتصم بالله، أثر عليه من الناحية الفكرية والعقائدية أحمد بن دؤاد أيضا، وقيل إنه رجع عن ذلك بعد موته ومات سنة 232. وهذا الأقرب في رجوعه لأنه خفف المحنة في آخر حياته، ثم انقشعت المحنة عن أئمة السنة في آخر حياته، وذلك بسبب أنه نظر فعلم أن هذا الأمر الذي قام به من قبله والذي بدأ هو أيضا في أول فترته أنه مبني على اعتقادات وأفكار كان المأمون قد جلبها من اليهود والنصارى وأدخلها على هذه الأمة، وعن طريق هذه التوجهات من اليهود والنصارى وغيرهم أدى إلى تكوين آراء وأفكار كانت عقبة في مسيرة الدعوة الإسلامية التي كان يمثلها أئمة السنة. ثم وقع الصراع بعد ذلك، لما جاء الواثق خف هذا الصراع لأنه خفت قناعته بهذه الأفكار. فعن أي شيء يدافع؟ هل يدافع عن الكتب المترجمة التي ترجمها أخوه المأمون وهي من كتب النصارى وأفكارهم؟ هل يدافع عن أفكار المعتزلة المتأثرة بتلك الأفكار الأجنبية؟ عن أي شيء يدافع؟ فلما جاء في آخر فترته فتر عن هذا الأمر ولم ينشط له، ثم تبين له من ثبات أهل السنة ومناقشاتهم، لأن الإمام أحمد لما كان يؤخذ كان بين كل فترة وفترة يناقش فأظهر الحق وجلاه، فلا شك أنه أثر في بلاطهم وأثر في من كان يحضر مجالسهم. ثم إن الفترة الطويلة بطبيعة الأمور تبدأ الفترة الأولى ثم تأتي الفترة الأخرى فتلين الأمور، هذا ليس كل شيء يبقى على شدته في أول الأمر ولله في ذلك حكمة. فما هو إلا عصر قريب من عصر آخر متقارب حتى جاء عهد الواثق فنظر في هذا الأمر فكأنه استهجنه وخفت يده منه وعقله، فبدأ يتفلت منه ويرفع المحنة عن أهل السنة. لكن المثال ينطبق عند المصنف من فترة المأمون إلى فترة المعتصم إلى أول فترة الواثق، وانطباق المثال هنا أن أهل الأهواء نقلوا أهواءهم وأفكارهم المنحرفة إلى بلاط الأمراء، ثم بعد أن نقلوها إليهم أثروا عليهم، فلما أثروا عليهم استحوذوا على عقولهم ثم سلطوهم بعد ذلك على أئمة السنة. فمثل هؤلاء لا ريب أنهم أشد وزرا وأعظم إثما من إنسان دعا إلى بدعته المخالفة لأئمة السنة لكنه لم يخرج عليهم. المثال الذي بعده هو مثال بين علماء المالكية والمهدويين، وأظن المهدي سبق الكلام عنه في الدرس الماضي الذي أشار إليه المصنف، وهو المهدي المغربي الذي خرج في المغرب، وهو محمد بن عبد الله بن تومرت البربري، ادعى أنه علوي حسني وخلط مسائل الاعتقاد وفتن الناس بذلك، وكان له سلطان فهذا أخذ المالكية وهم أتباع الإمام مالك أخذه بالتنكيل. وهؤلاء الذين قاوموا علماء المالكية في تلك الفترة أيضا اعتمدوا على السلطان، اعتمدوا على السلطان، فهو في نفس المثال السابق يريد المصنف أن يؤكد به أن من خالف أئمة السنة وحرض عليهم وسعى في إيذائهم هو أشد إثما وأكبر جرما ممن يخالفهم في عقائدهم لكنه لا يحرض عليهم ويسعى في أذاهم. ذكر هنا في هذه القصة أيضا أن الذي أصاب علماء المالكية بالأندلس بسبب عدم موافقتهم للمهدويين، فمزقوا كتبهم وسموها كتب الرأي. قال أيضا ونكروا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد 200 من الهجرة، ويا ليتهم وافقوا مذهب داود وأصحابه، لكنهم تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة وحملوهم عليها طوعا أو كرها حتى عم داؤها في الناس وثبتت زمانا طويلا، ثم ذهب منها جملة وبقيت أخرى إلى اليوم، ولعل الزمان يتسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله. فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من مجرد الدعوة من وجهين: الأول الإخافة والإكراه بالإسلام والقتل، والآخر كثرة الداخلين في الدعوة، لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من الناس بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. فالمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به حاول الانتهاض بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة. هذه التتمة على الأمثلة السابقة يريد المصنف أن يؤكد بها مقصوده من أن من خالف أئمة السنة ثم حرض عليهم وخرج عليهم وآذى أئمتهم ليس كمن خالفهم ولم يحرض عليهم أو ينكل بهم. لكن السؤال هنا لماذا أدخل مذهب الظاهرية في هذا الموضوع؟ ما هو مذهب الظاهرية؟ تفضل. نعم، لا يعني من الذي أسس مذهب الظاهرية؟ داود الظاهري، وذكر اسمه هنا، قال ويا ليتهم وافقوا مذهب داود. وداود هو ابن علي، هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني رئيس أهل الظاهر، سمع الحديث طلب العلم وكان ورعا زاهدا، توفي عام 270 هجرة. طيب لماذا أورده؟ من يعرف من أشهر تلامذة داود الظاهري؟ ابن حزم. ابن حزم الأندلسي، ابن حزم الأندلسي، ابن حزم الأندلسي هو من علماء فقهاء الأندلس. لماذا أورد هنا مذهب الظاهرية سواء لما ذكر أول من أسسه هو داود الظاهري أو من تابعه على ذلك وهو ابن حزم الظاهري رحمهم الله، لماذا ذكر هذا المذهب هنا؟ لأن المصنف هنا أشار إلى مسميات كثيرة كلها تحتاج إلى شرح وبيان، وهو في بعض الأحيان قد يجعل في الصفحة الواحدة ما يحتاج شرحها إلى درس أو درسين. فلماذا هنا ذكر مذهب الظاهرية؟ تفضل. المالكية كانوا في الأندلس صحيح، والظاهرية في الأندلس. المالكية معروف مذهبهم وهم أتباع مالك بن أنس الأصبحي، والظاهرية هم أتباع داود. فهل ذكرهم لأنهم موجودين في مكان واحد؟ تفضل. وذكرهم لأن المهدوية كانوا يتبعون المذهب الظاهري، أي نعم، لأن المهدوية كانوا يتبعون المذهب الظاهري. هل صحيح أن المهدوية كانوا يتبعون المذهب الظاهري؟ غير صحيح؟ كيف عرفت؟ أيوه أين كانت عنده عقائد متأثر فيها بالباطنية، المهدوي هذا وأتباعهم الذين يسمون المهدويين اللي ذكرهم هنا والذين انتقموا من علماء المالكية، هؤلاء المهدويين لهم عقائد واتجاهات غير مذهب الظاهرية. فلماذا المصنف ربط بينهما هنا؟ تفضل. كيف؟ المصنف هنا يعني قال وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة، ثم قال عن هذه الظاهرية المحضة هي التي عند العلماء بدعة ظهرت بعد 200 من الهجرة، ثم قال ويا ليتهم وقفوا وافقوا مذهب داود وأصحابه. فمذهب داود وأصحابه وابن حزم يسميه العلماء مذهب الظاهرية، هذا صحيح، لكن ما العلاقة بين مذهب المهدويين ومذهب الظاهرية؟ هل كلهم يتبعون الظاهر والنتيجة واحدة حينئذ؟ لأنه سيشير هنا قال التي عند العلماء بدعة ظهرت بعد 200 من الهجرة، أيهما البدعة التي ظهرت، مذهب المهدويين ولا مذهب الظاهرية؟ مذهب الظاهرية. نعم، هو هذا البحث من الناحية العلمية حتى يتدرب طالب العلم، أولا ما العلاقة، ما هي الأفكار التي يحملها مذهب المهدويين هؤلاء، وما هي الأفكار والاتجاهات التي يحملها مذهب الظاهرية؟ فإن كانت سواء فالذم للفريقين سواء، الحكم فيهم واحد، وإن كانت مختلفة فما وجه الجمع بينهما؟ أقرأ لكم الآن لتطبيق هذا المنهج، أقرأ لكم كلام المصنف نفسه في مسألة المهدويين. قال عن المهدي المتسمى بالمهدي المغربي، قال وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله المتسمي بالمهدي المغربي الذي زعم، هذا كلامه في الجزء الثاني، الذي زعم أنه هو المبشر به في الأحاديث، فجعل القتل عقابا في 18 صنفا ذكروا منها الكذب، كان من يكذب يقتله، والمداهنة، وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك، وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم، ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل، وكان من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالسوط المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهن على أخيه أو أبيه أو من يكرمه أو المقدم عليه قتل، وكل من شك في عصمته قتل أو شك أنه المهدي المبشر به قتل، وكل من خالف أمره أمر أصحابه فآذوه. ما علاقة هذا المذهب بمذهب السؤال الآن؟ ما علاقة مذهب المهدويين إذن، وما علاقة هذه العقائد بمذهب الظاهرية؟ مذهب الظاهرية من مذاهب أهل السنة أو لا؟ مذهب الظاهرية من المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، فما علاقة مذهب الظاهرية بمذهب المهدويين؟ أحسنت، هو هنا علاقة واقعية ليست علاقة مذهبية، هو أن ابن حزم لما نشأ وطلب العلم وجد أن التعصب يكثر في المالكية في زمنه، فحملهم على طلب الدليل، وكان بينه وبينهم خصومات كما هو معروف في الخصومات التي وقعت بين أتباع المذاهب الأربعة من المتأخرين، هذا تاريخ معلوم في التاريخ الإسلامي، هناك خصومات وقعت بين المقلدة، بل كانوا أيضا يغلظون القول على بعضهم وقد يفترون في القول ويشددون في المقالة، فمن هنا كانت الظاهرية بينه وبين المالكية خصومة، والمهدويين بينه وبين المالكية خصومة، لكن هذا الاشتراك في الخصومة هل يعني الاشتراك في المذهب بين المهدوية والظاهرية؟ ولذلك لابد من التأني في دراسة العلاقة بين هذه المذاهب. فصحيح أن ابن حزم كان يطالب المالكية باتباع الدليل، وكان بينه وبينه أخذ وعطاء، يصح له فيها أشياء ولا يصح له فيها أشياء، لكن شأن الخلاف بينهم كالخلاف بين المتأخرين من المذاهب، من أتباع المذاهب الأربعة، منهم من ينصف في المخالفة في بعض الأحيان، ومنهم من يشتط في القول. ولذلك المصنف لما رأى أن المالكية كان فيهم شدة، الظاهرية كان فيهم شدة على المالكية، وأن المهدوية نكلوا بمن؟ نكلوا بالمالكية، فكأنه استوحى من هذا أو من الناحية التاريخية والتطبيقية الواقعية في ذلك الزمن أن هناك تجانسا بين مذهب المهدوية ومذهب الظاهرية في اتباع الظاهر، ثم ذكر أن هذا المذهب بدعة ظهرت بعد 200 من الهجرة. والصحيح أنه في مفردات المذهبين وعقيدتهما واتجاههما لا تقارب بين مذهب الظاهرية وبين مذهب المهدوية على ما سمعته. بقي هل هناك من العلماء من أشار إلى أن مذهب الظاهرية مذهب بدعي خرج بعد 200؟ أشار إلى ذلك ابن العربي المالكي، ولعله ينشأ من نفس السبب، لأن الظاهرية كانوا شديدين على المالكية، وابن العربي من علماء فقهاء المالكية فشدد القول فيهم، فقال إن مذهب ابن حزم وقبله داود قال إن مذهبهم مذهب بدعي خرج في تلك الفترة. فبقي السؤال ما وجه التبديع؟ ابن حزم وداود يقولون إن أصولهم الكتاب والسنة والإجماع، والمذاهب الأربعة يقولون ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. اختلف ابن حزم معهم في أي شيء؟ في القياس. الخلاف في القياس لورود الشبهة فيه الحق فيه مع أهل السنة المشهورين من السلف ومن بعدهم والأئمة الأربعة، الحق فيه أن القياس مشروع والعمل به واجب. فكون ابن حزم يخالف في مسألة القياس لشبهة عنده، وعنده بديل للقياس، عنده هو بديل من حيث النظر الأصولي، عنده بدائل للقياس، فخلافه في القياس لا يعد عند المحققين، لا يعد أن مذهبه بدعي، لأنه في اتجاه أهل السنة، ثم أصوله الكتاب والسنة والإجماع، وخلافه في القياس لشبهة وقعت عنده، فهذه المخالفة لا تستوجب القول ببدعية هذا المذهب، بل هو مذهب من المذاهب، مذاهب علماء السنة، ينقل عنه ويكتب عنه ويورد أيضا في مسائل الخلاف، ويستفاد من شيء كثير فيه، وما وقع فيه من النقص أو الشطط فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مقارنته بالمهدويين فلا وجه للمقارنة للاختلاف بين المذهبين اختلافا كبيرا، والله أعلم. هنا لا إله إلا الله. بالنسبة لإتمام الدرس فيه أثر ذكره المصنف، وهو قوله إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن، هذا لعله مروي عن علي رضي الله عنه أو عثمان، لكن المطلوب منكم هو من استطاع أن يأتي له بتخريج من كتب المصنفين والآثار فليأتي به جزاه الله خيرا. يقول هذا درس تغير موعده ومكانه، نطلب الإعلان عنه. الدرس في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد للشيخ حسن الغزالي، أصبح الدرس يوم الخميس بعد صلاة الظهر، يوم الخميس بعد صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح، وسيبدأ فضيلة الشيخ الدرس من أول الكتاب. أعان الله وإياه ووفقكم للحضور والاستفادة، وأدعوكم للحضور، فإن وقت الخميس إن شاء الله يكون مناسبا للجميع. يقول السائل هنا: هذا درس آخر، وأظن الأخ في المسجد أعلن عنه، وهو درس فضية الشيخ سليمان بن عبد الله السلومي في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة بمسجد الرضوان بحي العجيزية كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب. يقول السائل هنا: يقال أن ابن حزم الظاهري له تأويلات في الصفات، ويقال أنه جمد في الأحكام، ويا ليته جمد في الصفات. على أي حال، مذهب ابن حزم هو المسطر في كتبه، وهو الذي أخذه عن شيخ داود الظاهري، أخذ عليه العلماء بعض المسائل التي أخطأ فيها، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أما القول ببدعية هذا المذهب على الإطلاق، فلعله نشأ من الخصومات التي كانت بين الظاهرية وبين المالكية في الأندلس. ودائما الأفكار التي تنشأ على الخصومات وردود الفعل تكون أفكارا غير دقيقة، وتكون أحكاما غير دقيقة، فينبغي أن يحال في ذلك إلى النظر في أصوله كما أشرت لكم في أصول مذهبه، ثم المقارنة بينها وبين أصول أهل السنة. فإن كان التفاوت فيها قليل والأصول مشتركة، فأي وجه للقول ببدعية هذا المذهب؟ هذا، وأسأل الله التوفيق لي ولكم. يقول هذا سؤال لعله يتعلق بالدرس الماضي، يقول: ذكرتم في الدرس الماضي من هو الجاهل الذي يعذر بجهله، والسؤال: هل جهل العالم الغربي يعتبر يجعله من أهل الفترة، لأنه لم يكن هناك دعوة حقيقية تبين له الإسلام الحق، وحيث أن وسائل الإعلام شوهت الإسلام في نظر الشعوب. أما العالم الغربي فهو يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن ينظر، فلا يعتبر معذورا، ويسمع بالإسلام، بل إن كتب الإسلام بين يديه، كتب الإسلام وكتب النصرانية وكتب الأديان الأخرى وكتب المذاهب التي أنشئت في العصور المتأخرة، وكتب أيضا الفرق التي تنتسب للإسلام، وكتب الفرق المبتدعة أيضا، كل هذا عنده، فيستطيع أن ينظر، فعنده القرآن، وعنده أيضا الكتب التي كتبت عن الأديان، فهذا العلم عنده والحجة قد بلغته، فلا يقال إنه معذور ولا وجه لإعذاره. أي نعم. هناك أسئلة في الدرس الماضي قريبة من هذا، وهي: كيف الجمع بين النصوص التي وردت في أهل الفترة، ورد التصريح بأن أصحابها في النار، وبين الإعذار العام؟ هذا جمع الشنقيطي رحمه الله في كتابه التفسير في بحث بعنوان دفع إهام الاضطراب، فدفع هذا الوهم الذي قد يرد في بعض الأحيان، وبين أن أهل الفترة معذورون لدلالة قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهم معذورون بعد ذلك حتى يتحقق الامتحان في الآخرة لهم، وإذا امتحنوا فمن أجاب دخل الجنة ومن لم يجب دخل النار، وحينئذ لا فرق بينهم وبين من قامت عليه الحجة في الدنيا، لأن من قامت عليه الحجة في الدنيا وبلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإما أن يجيب وإما أن لا يجيب، فإن أجاب دخل الجنة وإن لم يجب الإسلام دخل النار، وبهذا يكون الإنصاف التام بين الخلائق. أما ما ذكر من النصوص في تعذيب بعضهم فهذا أيضا لا يناقض القاعدة العامة، وقد أشار إلى ذلك أن الجزئيات التي تخالف العموم في بعض المسائل لا تنقض العلة الأصلية وهي الإعذار، بل يقال بالإعذار بمطلق الآيات التي وردت في قول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يتحقق الامتحان في الآخرة بموجب الأحاديث التي وردت في امتحانهم، وأما من ورد القول بتعذيبه فهذا يخرج من موضع النزاع. فكأن المسألة من الناحية العلمية المنهجية تترتب كالتالي: قوم من أهل الفترة ورد النص بعذابهم فهذا على مقتضى النص الشرعي، قوم لم يرد فيهم شيء فهم على مقتضى قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله أعلم. هذا يسأل يقول: ذكرت في الدرس في بعض الدروس السابقة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله الصنف السادس وهو أعراف القبائل وقوانينهم، هذا ذكره الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم وهو من صور الحكم بغير ما أنزل الله. يقول السؤال: هل لكم أن تذكروا لنا بعض الطرق التي يمكن أن يصلح بها بين الناس في المضاربات والمشاجرات وغيرها؟ الجواب هنا أن ما يقع من النزاع بين الناس في الدماء وفي غيرها فالأصل فيه هو أن يحال إلى القضاء الشرعي، القضاة الشرعيون هم الذين يحق لهم وهم الذين يجب عليهم الحكم بين الناس، فهم الذي يحق لهم الحكم بين الناس ولا يحق لأحد غيرهم أن يحكم بين الناس. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يحكم بين الناس إلا عالما بالأدلة، قاض شرعي عالم بالأدلة، أما غيره فلا يجوز أن يحكم. فمثلا القضاة القانونيون لا يجوز أن يحكم بين الناس، بل هذه من الفتن التي طمت على العالم الإسلامي، لأن القاضي الشرعي يجوز أن يحكم بين الناس لأنه يرجع إلى الأدلة، يرجع إلى الكتاب والسنة، والقاضي القانوني لا يعرف الأدلة ولا يرجع إليها فيحكم بهواه ويحكم بالقوانين الباطلة. وكذلك إذا أحيل الحكم لرجل لا يعرف الأحكام الشرعية أيضا، فبأي شيء تتصور أن يحكم؟ رجل لا يعرف الأحكام الشرعية من عامي أو غيره، ما يعرف الأحكام الشرعية، يتصور بأي شيء أن يحكم؟ إن حكم في مسألة حكم بخلاف الشرع، لأنه لا يعرف الشرع، لا يعرف الأدلة، لا يعرف الأحكام الشرعية، لا يعرف قال الله وقال رسوله، فبأي شيء سيحكم؟ سيحكم بجهله. وإن أورد صلحا قد يورد الصلح على خلاف الحكم الشرعي، وهذه أيضا مشكلة، وحلها سهل والحمد لله، أن يحال الحكم إلى أهله وهم القضاة الشرعيون الذين يحكمون بين الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: أرجو إفادتنا بما يسر الله عن عقيدة المعتصم، حيث في عهده عذب الإمام أحمد رحمه الله. يعني هذا لا مجال لذكره الآن، لأن عقيدة المعتصم هي عقيدة المعتزلة، من أراد التوسع فليرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك. يقول هنا: الفالج الذي أصاب ابن أبي دؤاد بسبب دعوته على نفسه. أنا قلت أنه أصابه بسبب دعوة مظلوم. الأخ يعقب على هذا، يستدرك على هذا، يقول: الفالج الذي أصاب ابن أبي دؤاد بسبب دعوته على نفسه، حيث اجتمع هو والواثق واثنان غيرهما فتقاسموا بالله، فدعا كل واحد على نفسه، فقال ابن أبي دؤاد: إن لم يكن أحمد بن حنبل على ضلالة أصابني الله بالفالج. هذه القصة ذكرها في سير أعلام النبلاء وذكرها بعض المصنفين، وليس لي تعليق على القصة لأن أظن التعليق عليها واضح. فقوم تنتهي بهم الحجة بحيث لا يملكون أدلة ولا يقين بما هم عليه ولا يجدون حجة إلا أن كل واحد يدعو على نفسه لكي يقنع الآخر، هذا واضح أنهم لا حجة عندهم، وإنما هم أصحاب أهواء. إذا أردت أن تقنع إنسان فاقنعه بالأدلة والحجة، ما هو كل واحد يأخذ بالدعاء على نفسه حتى يثبت أن فلان على باطل. فقال أحدهم أبو دؤاد: إن لم يكن أحمد بن حنبل على ضلالة أصابني الله بالفالج. وقال الخليفة: أماتني الله حرقا إن كان أحمد بن حنبل على الصواب. وأما الثالث والرابع وكذلك الثالث والرابع، ثم مات كل واحد منهم بما دعا على نفسه إكراما من الله للإمام أحمد بن حنبل. والخبر في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد. هذا الخبر ذكره الذهبي وذكره غيره عنهم، ولا مانع أن تجتمع عليهم دعوات المسلمين ف ويصيبهم الله عز وجل بالنكال. لكن لا ريب أن من سوء الخاتمة أن يأتي الإنسان فيعارض أئمة السنة ثم بعد ذلك لا يجد حجة لمعارضته إلا أن يدعو على نفسه ثم تصيبه الدعوة فنسأل الله العافية والسلامة. لكن كما قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. يقول هنا هناك من يقول أو ما نسمع كثيرا من يقول إن الحديث عن الأخطاء وعن البدع والمبتدعين وأنواع البدعة وخصوصا المنتشرة في هذا العصر تسبب الفرقة وتفرق المسلمين وشق عصاهم، ونحن في حاجة في هذه الأيام إلى جمع الشمل وعدم الاختلاف، فما هو رأيك في هذا الكلام؟ أرجو التفصيل أثابكم الله. الحديث عن المخالفات العقائدية والشرعية أمر واجب، والاختلاف الذي يحدث في هذه الأمة سببه كما ورد في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى ذلك وحذر الأمة من محدثات الأمور ثم بيّن أثر البدع وخطرها ثم بيّن أن كل بدعة ضلالة ثم بيّن الطريق لرفع الاختلاف، ما هو الطريق لرفع الاختلاف؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلا بد أن تبين ما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين حتى يحقق ماذا؟ حتى تحقق الاتفاق، حتى تحقق الاتفاق بين المسلمين. فكل من صدق الله عز وجل وظهرت له الأدلة وتبين له الأمر فإنه سيدرك، وتبين له أيضا حال المسلمين، هل حال المسلمين في وفاق؟ كم مذهب من المذاهب في العالم الإسلامي؟ إن أردت أن تتحدث عن المذاهب الفكرية من العلمانية وما والاها فحدث ولا حرج، فكم كثرة أتباعها؟ ثم الآراء البدعية ابتداء من عبادة القبور وما والى ذلك من الطوائف، لو أردت أن تعد الفرق كم فرقة؟ ثم بعد ذلك الإقليميات والوطنيات وغير ذلك، ثم الخصومات وغير ذلك سواء الدنيوية أو الدينية. فهل أحد يأتي من علماء المسلمين أو رجل يعقل فيقول أن المسلمين الآن في اتفاق وفي تعاون وتكاتف وعلى عقيدة واحدة وأن هذا الأمر يفرقهم؟ هذا يحكي خلاف الواقع. ولذلك لا بد من طريق الإصلاح أن تدرك أن المسلمين حقيقة يحتاجون أن يجتمعوا، وأنه يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أمر واقع، هذا أمر واقع، ويا ليته لم يقع، لكنه واقع موجود. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى رفع هذا الاختلاف بطريقة واضحة بينة، وهي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. مش معنى عليكم بسنتي؟ يعني اعملوا بها. متى تعمل بها؟ بعد أن تعلمها ولا لا؟ فمتى تعلمها؟ إلا إذا ظهر العلم وبين العالم والمتفقه وطالب العلم بيّنوا ما يخالفها من البدع والأهواء، سواء البدع القديمة المعروفة عن الفرق أو البدع الجديدة التي تسمى المذاهب الفكرية المعاصرة. فإذا لم يبين هذا متى تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسنة كما تعلمون ليست هي السنة الجزئية المقصودة في الحديث، بل هي طريقته، طريقته في تطبيق الشريعة وفي الاعتقاد الصحيح وفي الولاء وفي البراء وفي إقامة الحق وفي الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي التربية وفي جميع أموره، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، وفي أركان الإسلام وفي العبادات والمعاملات بلفظ آخر، كل ذلك هذا سنته. فما يمكن أن تعرف سنته حتى تعرف ما يخالفها، فلا بد من التنبيه على مظاهر الانحرافات الكفرية أو الشركية أو ما دون ذلك من البدع حتى يعرف المسلمون ذلك. إذا اقتنعوا يتركونها، إذا تركوها اجتمعوا، وإذا اجتمعوا انتصروا، وليس هناك طريق غير ذلك، لا يمكن. وهذا الأمر جزم به أهل العلم حتى قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن أراد النصيحة للأمة فهذا هو الطريق. صحيح طريق مكلف، يعني كثير من الناس لا يدخل فيه لأنك يقول ستثير عليك أهل الأهواء، ستثير عليك المخالفين، ستثير عليك كذا وكذا، وأنت لماذا تثير عليك الناس في وقت واحد هكذا، أو قد تثير عليك العالم أيضا. لكن هذا ليس بعذر ولا يصح أن يقال، ولم يقله الرسل عليه الصلاة والسلام ولا المجددين، لما قالوا ذلك، بل لا بد من بيان الحق وتحمل المسؤولية المترتبة عليه، وهذا هو الواجب على المسلمين على علمائهم وعلى طلاب العلم فيهم، كل بما يستطيع. لعلي أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل العافية لنا ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.